بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن اراد تداويا. قالوا يتيم فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك ان يكون له اب يرعاه اثناء الطفولة اويا. ان كنت لم تنعم بظل ابوة فالله اثر ان يضمك راعيا. قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا. تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا. تعطيك ثدي اخيك ترفض ابيا. عجبي لطفل كان في ارضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا. عجبي لطفل لا يميل بكفه كف العدالة او يحيد تراضيا. الجود طبع والسخاء مجمع والماء من كفيك ينبع جاريا. تسقي العطاش اذا دعيت باصبع فيفور منه الماء شهدا صافيا. اتكون زمزم بعض كفك ام لها فرع يمر خلال كفك خافيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. ايها الاخوة المؤمنون نعيش الان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي. الله غني حميد. فإن الله غني. وصاحبهما في الدنيا Oh! عليك يا بني أقم الصلاة يا للناس ولا تمشي الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من Oh. WOMAN! إلى قدام أكثرهم لا أبحر ما نفدت كلمات صدقت إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وإنك لعلى كل شيء قدير. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الليثي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنقاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يطلب بتليفون المنزل 35-22-22 الزهدي. نقلناها لكم على احدث مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الحديثة ادارة الحاج مصطفى ابو اسماعيل بملامح مخازن الفراشة الذهبية الكبرى ادارة الحاج عطية ابو غنيمة واولاده وابو نجاح. ايها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.